أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يدخل في اعتقاد خلق كلام الله الهوى ووسوسة الشيطان؟ يقول: هل يدخل في اعتقاد كلام خلق كلام الله الهوى ووسوسة الشيطان؟ وكله ناشئ عن الهوى وعن وسوسة الشيطان. الكلام هذا والقول هذا ناشئ عن هالأمر هذا، والعياذ بالله، ما نشأ من وحي ولا من دليل شرعي. نعم.